بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، وعليكم السلام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعليكم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الدين من مارقين وناكثين وقاسطين وضالين وشاكين ومشككين، من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درس الأول قدمنا فيه مقدمات لا بد للخطيب من الإلمام بها. عرفنا قضية أساسية أن الكلام روح وجسد، وعرفنا بأن الخطاب ليس موحد، هنالك خطب قضائية، هنالك خطب سياسية، هنالك خطب تعليمية، هنالك خطب احتفالية، وهنالك الخطاب الديني. الخطاب الديني كذلك قسمناه إلى خطبة جمعة وجماعة، خطبة العيدين، والخطاب الحسيني. الخطاب الحسيني نتيجة اختلاف الأذواق، وعليكم السلام سيدنا الفضل ونا، واختلاف القابليات والمهارات، كذلك الآن أصبح تقريبا ينقسم إلى ثلاث أقسام. الخطاب الحسيني أصبح نتيجة اختلاف المهارات والتوجهات واختلاف الجمهور الذي يتلقى إلى ثلاث أنواع. نوع من الخطاب الحسيني وهو يخلو من مقدمة ومن ديباجة، ويخلو من الإكثار في الناحية التراجيدية أو الوصف المشجي للمصيبة. تقدر تسميه محاضرة إسلامية، محاضرة حسينية، محاضرة دينية. واحد من مثلنا يقضي له 60-70 سنة مثلا في الخطاب، حسه يبنشر أو يصبح هو يترفع عن النعي والقراءة والإشجاء والإبكاء، يقول هاي الأمور انتهينا من عندها، والشباب اللي يحضر مجالسي ما يستسيغ النعي، فأنا اكتفي. يبدأ صلى الله عليك يا أبا عبد الله كلمتين، ها، ويحط آية قرآنية ويشرحها، ويصل إلى مباني كربلاء زين، وينهي ببيت أو بيتين من النعي حتى ما يقراهم بطريقة النعي. هذه تقدر تسميها محاضرة إسلامية. المتحدث بهذا الأسلوب يسمى خطيب. الشكل الثاني هو الشكل القديم القديم الذي يرضي طموح جدي وجدك، بيبيتي وبيبيتك، وأجده أقرب إلى التقوى. هذا الأسلوب أسلوب التعزية فقط، فقط تعزية، يعني يكون الإنسان روزخون بمعنى الكلمة، دون شرح، دون تفصيل، بدون الدخول بهذه المتاهات التي قد يخطئ بها الخطيب وقد يصيب. وأنقل كلمة مأثورة عن أخي الخطيب الكبير الشيخ عبد الحميد المهاجر، دام مؤيدا، يقول: ليس لي من خطابي وبياني إلا أبيات النعي الأخير اللي أقراها بالمصيبة، هذه ثوابها مصوغر 100%. أما نظريات العلمية اللي نطرحها والشروح والتفسير والكذا، هذا مو معلوم، مو معلوم إيش نطلب به إحنا. بينما هذاك بكل أحواله أبكى بكى كباكى، كل الأحوال مصوغر الأجر والثواب به. هذا الأسلوب اعتاد عليه السلف الصالح من جيل خطباء المنبر الحسيني. قصيدة نعي وقريز مصيبة وعظم الله أجركم. الاسلوب اللي بين الطريقتين يعني بين الروزخوني والخطيب وهو ما يرضي تقريبا كل الاطراف، وهذا ما نسعى اليه. يعني ما نتنازل عن قصيدة المقدمة ولا نتنازل عن النعي ولا نتنازل عن إثراء المجلس بالكثير من تفاصيل وقعة كربلاء، إضافة إلى بحث ومضمون علمي للمحاضرة مقتبس جدا إما من آية أو رواية أو حديث أو خطبة أو حكمة أو حتى من بيت شعر. يعني يوم تقدر تسوي لك محاضرة كاملة عن الأخلاق من بيت الشاعر اللي يقول وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، حطيت مقدمة الموضوع كبير تحشي عن الأخلاق ساعة وما تشبع. هذا الأسلوب هو الخطيب الحسيني الذي يصح إطلاق كلمة خطيب حسيني عليه، لأن الأسلوب الأول يعتبر محاضر وليس بخطيب حسيني، والطريقة القديمة ليس خطيبا حسينيا لأنه يقتصر على ذكر المصيبة فقط، أبيات من القريض وأبيات من الحسشة وقريض مصيبة، يعتبر معزي وليس خطيبا حسينيا. فخير الأمور أوسطها، هم تشبع طموحك العلمي، آمالك تحققها، نظريات تطرحها، آراء مفسرين تطرحها تستفيد منها جميعا، إضافة إلى إغناء الجانب العاطفي في قضية كربلاء. قضية الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، عبرة وعبرة، اللي ضخم جانب العبرة أهمل جانب العبرة، واللي ضخم جانب العبرة أهمل جانب العبرة. أرجو أن لا يصير شيء على حساب شيء، توازن، غذي جانب العبرة وغذي جانب العبرة، لأن الإنسان بلا عاطفة كالجماد، هذا الحياة أحسن منه. وكلكم يعلم بأنه حتى الحجر انبجس دما وبكى لمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حتى الحجر. وقد وجد في عسقلان حجر مكتوب عليه بيتين من الشعر، وهالبيتين مخمسيها الأدباء وحلوات هواية، يقول أنا در من السماء نثروني، كتبوهن بيتين كلش حلوات. أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين، أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين، كنت أنقى من اللجين بياضا، كنت أصفى أنقى بكيفك، كنت أصفى أنقى من اللجين بياضا، صبغتني دماء نحر الحسين، صبغتني دماء نحر الحسين. شايف احنا ذا نحشيه نحشي هزتنا من الاعماق، زين، فكيف لما تتفاعل وياها وتنقلها للناس؟ اذن علينا بينا بانه اسلوبنا المستقبلي للاداء على هذا المنبر ينطلق من قاعدة إثراء وإغناء الجانب الفكري والجانب العاطفي على هذا المنبر، لأن أتصور الإفراط والتفريط خسرنا كثير، صارت يعني مشاكل طويلة عريضة في الساحة الإسلامية، ناس ينتقدون هذا الأسلوب وناس ينتقدون هذا الأسلوب، بل إثراء الجانبين مهمة جدا تقع على عاتقنا ومهمة جدا نتصورها بالشيء الهين. بالأمس قلنا شيء معين نأكد اليوم، كل معلم، كل محاضر، كل خطيب يلتقي مع طبقة موحدة من المجتمع، أستاذ مادة الرياضيات بالسادس العلمي اللي عده كلهم سادس علمي، صح؟ استاذ الانجليزي بالخامس الثانوي كلهم خامس ثانوي، الا خطيب المنبر الحسيني طلابه وحضوره يختلف من البروفيسور الى المرجع الى العالم الى الجاهل الى العامل الى الفلاح الى الكاسب الى الطفل الصغير الى الامرأة التي لا تستوعب من عاشوراء الا جدر الهريسة او التم نقيمة. هذه لها حقها، وبإمكانك إسراء هذا الجانب فيها وإثارة كل كوامن الحب والمودة لأهل البيت من خلال هذا الشيء. يعني الطفل يعرف عاشوراء من خلال علم أسود، هذه العاطفة لازم تنميها فيه، تطورها فيه. زين، هذا اللي يزكي الماي يتصور أعظم عمل عده، أعظم من خطبة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وأعظم من قصيدة السيد الحلي، وأعظم من هذا اللي يطبر، وأعظم من هذا الجوك زنجيل. يتصور نفسه عمل هذا سقي الماء من أعظم الأعمال. كل واحد يفهم هذه المسألة من زاويته الخاصة. الشاعر يفهم الحسين قصيدة، الغني يفهم الحسين عليه السلام يوم عاشوراء تبرع بكذا مبلغ لإطعام الطعام، لشراء الأكفان، لبناء حسينية، لتزويج عزاب، لإنشاء مستوصف. كل من يفهم من زاويته الخاصة، المرأة من عاطفتها، الطفل الصغير من عاطفته، زين، والفيلسوف يفهم الحسين فلسفة، صح لا؟ فكل هذه الأمور تقع على عاتقك أيها الخطيب الحسيني، يجب أن تروي ظمأ كل هؤلاء. زين، مسألة أخرى، اليوم العامل البناء في عمله يحتاج إلى الطاقة، القوة العضلية الجسدية فقط، لا يحتاج يكون عنده إلمام بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا بشيء من هالقبيل، يحتاج علم واحد أو جانب واحد من القوة، هو القوة البدنية. الرياضي يحتاج عضلاته، صح؟ مدرس الرياضيات يحتاج علم الرياضيات فقط، مدرس الإنجليزي يحتاج لغة إنجليزية فقط، الخطيب الحسيني ايش يحتاج؟ اسمع ايش يحتاج. أول شيء يحتاج حنجرة، يحتاج صوت، والصوت يتحرك بشكل موزون، بشكل موسيقي، بشكل ضمن القواعد القانونية لحركة الصوت، من قرار إلى جواب إلى قرار. هذا أول شيء. ولا تنسون غالبا كثير من الأحيان يصعد الناس خطباء قد يكون بالمستوى الثقافي لا شيء، لكن عنده حنجرة حلوة، صعدوا لجل صوته، يقول لك هذا والله يبتشي، هذا صوته حلو. زين، فالصوت ياخذ من معدل الإشارة إلى الخطيب أكثر من 60-70% من توجه الناس إليه. يحتاج الخطيب إلى النحو والصرف، لأن إذا كان يلحن بالكلام ويجوس بنصاره يسيبه ويهبط صاعدة وبالنهزلة، ينجح مرة ومرتين وثلاثة وبعدين يقول عني ينزل موهتكتنا. يحتاج إلى إلمام واسع عليكم السلام ورحمة الله بهذه العلوم التالية. يعني صحة الصوت، صحة اللسان، صحة الجنان، قسمها الشكل مساكن المفسد. الصوت واللسان والجنان، هذا الجنان ايش لازم يوجه به؟ هذا اني كلهن بنفس الوقت يشغلهن، مو يشغل الصوت بعدين ورا فترة يشغل التاريخ، ورا فترة يشغل الجغرافيا، ورا فترة يشغل النحو، لا هذا اني كلهن بنفس الوقت مطلوبان منك. ما تقدر تستعين بعلم وتترك علم، لا، ذني كلهم سوية. تحتاج أول شيء الفقه، تكون متفقه في دينك، لأنك معرض، خصوصا لما ترتدي الزي معرض بالسؤال عن مسائل ابتلائية. الفقه، الحديث، المنطق، السيرة، السيرة عن التاريخ بالكامل تحتاج إلى الإلمام بعلم النفس، يعني سيكولوجية المجتمع، شلون تحكي، شلون تبدي، شلون تنتهي. شوف عيون الناس، عيونك مثل الرادار من تصعد المنبر، تباوع بالمجلس، اكو شراية لحد شكله لا، من نظرة واحدة لازم تعرف شكله ماكو. علم الاجتماع كذلك، اليوم انت دعيت الى مجلس القصابين، كون تتكلم بكلمات ما تجرح مشاعرهم بيها. دعيت الى مجلس لطلبة العلوم الدينية، حديثك يكون بمستوى هؤلاء الطلبة. علم الاجتماع من ضروريات الخطيب. يحتاج الخطيب بالإضافة إلى هذه الأمور إلى التمثيل، أن يكون ممثل بارع. استخدم التشبيه المناسب في الوقت المناسب. أحد الخطباء يوم من الأيام صعد المنبر يتكلم عن الفواكه، قال: فأنزل الله عليه برتقالة عجيبة من السماء، برتقالة سوائدة هالشكل، فقال: إلهي إنني أشتهي بطيخة. هل حركة الإيد ويا الكلام ما تتناسب، يعني هذا ممثل فاشل، خلى الناس يضحكون عليه. شوف شلون، برتقالة كبيرة ويريد بطيخة هالشكل، حركة صغيرة ينتقد عليها. بالأمس قلت كل الناس تخلص امتحاناتهم إلا الخطيب ما يخلص امتحاناته أبدا، لو يظل عمره 90 سنة يصعد المنبر، في كل منبر له امتحان، هذا يسقطه وهذا ينجحه، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. إذن كل هذني العلوم، كل هذني الطاقات، يعني اعتبر نفسك أنت بالضبط مثل بالجكتور شبير. هذا البروجيكتور بألوان الطيف الشمسي الكاملة، واير يوصل لك أحمر، واير يوصل بنفسجي، واير يوصل أزرق، واير يوصل أخضر، ملاحظين شلون؟ هذني كلهن سوية يشتغلن. انقطاع أي لون من هذه الألوان عنك في لحظة من اللحظات يعني الفشل، يعني الفشل نهائيا. تحتاج الجرأة، الجرأة الأدبية، أحيانا تخونك الجرأة الأدبية. أنا أذكر برغم جرأتي الأدبية، عندما كنت أدعى للقراءة أمام المرحوم شيخ محمد ميشم سدين أرجف هالشكل، شي يصير بي ما أدري، لكن أدري بي رجل نقاد وانتقاد نقدي ما يأجله، كنت أخاف من عنده، رجل عالم فيلسوف، فأتحاشى القراءة أمام هذا الرجل. بينما أقرأ في مجالس أخرى فيها وزراء وفيها مدراء وفيها رؤساء وكذا، ما أدري، أمام هذا الرجل أقوم أرجف. تذني الأمور تكون تحسب حسابك وعندك جرأة. قسم من الناس تعطي 1,000,000 ليرة يقول لك تعال أقرأ مجلس أمام النساء، يقول لك ما أقدر، بينما هو امتحان صعب، امتحان جدا صعب للقارئ ان يقرأ امام النساء، خصوصا اجواءنا العراقية. المرحوم الشيخ هادي كربلائي رحمة الله عليه كان يتنومس ويتمرجل على المنبر لما يسمع اليبوب والصحن من النساء، تزيد حماسة في القراءة، تزيد جرأة في القراءة، بينما غير واحد بس يصيحون يبوت خربط يوقعون فوق المنبر اللي جوا. حسب هذني القضايا مجتمعة يحتاجها الخطيب، يحتاج 4 حاءات، قالوا 3 وقد أضفنا 4 في هذه الدار لها. الحاء الأولى الحس الحلو، يعني الصوت الجميل، وهذا قلنا التركيز عليه مهم جدا. والحافظة القوية، حافظة قوية يجب تكون على بالك على طول، مو انت بدأ تقرأ القصيدة والله ام محمد وصيتني على صابون ما جبت، انت بدأ تقرأ الحديث تريد تحفظه، لا والله ام محمود اليوم وصيتني على باذنجان وما لقيت في السوق باذنجان، تنسى كل شيء. احسن وقت من الحفظ بعد صلاة الصبح، صلي الصبح اجواء هادئة خصوصا في شهر الفضيلة شهر رمضان المبارك، ان شاء الله يجي علينا وعليكم بالخير. بعد صلاة الصبح احفظ اقرأ بتدبر جزء من القرآن، تتفتح الآفاق امامك بشكل رائع جدا، يقوى لسانك يقوى بيانك ويقوى جنانك. اقرأ القرآن. الحاء الثالثة الحظ. هذه المسألة لعل البعض يقول لا الموضوع مو مسألة حظ، لا أنا أقول لك حظ، لأنه إذا حظك رعد ويا بعض الذين يتلاعبون بمقدرات المجالس الحسينية والحسينيات، زين هؤلاء بإمكانهم يصعدوك لو كنت صفر، وبإمكانهم يسقطوك لو كنت قمة. أنا بعيني هذه وبأذني هذه وسمعت من أفواههم هم قالوا إحنا نريد نثبت لفلان بأنه الحل والربط كله بيدينا، اللي إحنا نرضى عنه نصعده. يعني بمنظار هؤلاء لما تكون مصلحتهم وياك وأنت منسجم وياهم معناها يصعدوك للسماء السابعة حتى لو ما كان عندك ولا مؤهل، ومستعدين يكسروك يحاربوك وين ما تروح، تزرع الأرض الموات تهيئها للزراعة وتهيئها توصل للثمرة، تجيك فلان يضربك شتف لبك على صفحة، تتكل على الله وتبدأ بزراعة أرض جديدة، استصلاح أرض جديدة، ما لقيها هالشكل. فالحاء الثالثة هي حاء الحظ، يكون يبعد حظك ويذول يتلاعبون بمقدرات الناس. الحاء الرابعة هذه اللي أضفناها في الدار هي الحياء. الحياء الخطيب يجب أن يكون حيي، حيي يعني كثير الحياء شديد الحياء من رب العالمين أولا، شديد الحياء من سيدي الأنبياء، شديد الحياء من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، شديد الحياء من سيد الأوصياء أمير المؤمنين، شديد الحياء من الحسن والحسين، شديد الحياء من أهل العلم والفضيلة. لا يكون صلف، لا يكون ما يستحي، لا يكون ما يخجل. أكو آداب تصعد المنبر، هذا أول درس اعتبره لك، تقبل هذه العواد الشريفة قبلها وصعد، قبل ما تقبلها وتصعد التفت بالمجلس شوف أكو زميلك أقدم منك قاعد، سوي له تعارف، تفضل مولاي تفضل منكم نستفيد، رائع، احترم الآخرين تحترم، تواضع للناس زين، ازداد حبك للحسين ويزداد حب الحسين لك، لأن سفرة الحسين عليه السلام كبيرة أكبر من عدها ماكو. إذا سدوا عليك الآفاق في سوريا أمامك لبنان، سدوها في لبنان أمامك الخليج، سدوها في الخليج أمامك هندوستان، صدقوني أكو ناس راحوا قرروا في أستراليا، أستراليا من جال يقرأ بيها، أستراليا أصلا قارة جمعوا بها المجرمين من بريطانيا ومن أمريكا ذبوهم هناك، وإذا رأيت الحسين عليه السلام الآن خفاقة في أستراليا، ويوجد عندنا طلب على المقرئ الحسيني والمنبري أكثر من العرض. يعني الآن لو تجمعون خطباء اللي موجودين ما يتجاوزون ترى كلهم 10,000، ما بيهم بيهم 10,000 بكل الأرض، ما بيهم 10,000، بينما يوجد مجالس أكثر من ملايين المجالس يوجد، صح لا؟ يعني العدد بين الطلب والعرض متفاوت جدا. فعلى شنو هذا؟ شيخ نبيل قراب المؤسسة مبارك الله يوفقه ويهنيه، ما روح نبش من جواه كذا وترتيبات، هذا مو حلو، هذا مو حلو. إذا حس وحافظة وحظ وحياء، مقابل هذا الحياء عليك أن لا تستحي من الحق. كلمة مبدئية فيها نصرة للزهراء سلام الله عليها، قولها لو على قصر قبتك. كلمة بها نصرة الأمير المؤمنين عليه السلام، قولها لو على قصر قبتك، بس بموقعها. وقت المسألة، الفلاح من يزرع يوقت الزرع ماله، ما يبذر صيفي بالشتاء ولا شتوي بالصيف. هذه مسألة مهمة، هذه تتحقق من ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة تقتضي منك ان تستصلح وتحلي تحقق التجلي، يعني مو تجي بين موكب، مثلا موكب شنو نقول عمال النقل، مثلا موكب عمال النقل اول ليلة تصعد عندهم تتحدث عن صلاة الليل، شيلها. إذا لو واحد ما يعرف يتوضأ أنت تبلش صلاة الليل، شنو فيها ربط؟ أحد الخطباء في سنة ماضية أرسل من قبل الحوزة إلى دير الزور، دير الزور منطقة معروف شنو انتمائها شنو وضعها، يمكن أوائل السنين دي يسوون ذكر الحسين عليه السلام. أول ليلة في محرم صعد المنبر، نزل على موضوع التطبير، نشر من هذا التمام. أولا من يطبر هناك؟ وبعدين أول يوم محرم شنو الداعي لهالكلام هذا؟ وقت كلامك، لا تستحي من الحق، لكن وقت كلامك بشكل دقيق. إذن نحتاج كل هذين الأمور مجتمعة لكي نؤدي واجبنا كخطباء حسينيين. بالأمس قسمنا الخطبة الحسينية إلى أركانها التالية: الديباجة اللي هي صلى الله عليك يا أبا عبد الله، والمقدمة اللي هي قصيدة قريب لا تقل عن 15 بيت وما تزيد عن 25 مع أبيات شعبي، والمورد اللي هو مفتاح الموضوع، ويجب أن يكون للموضوع محور يدور حوله مو إنشاء. كثير من الخطباء الآن مع الأسف يطلع مع ضعفه باللغة العربية، يريد يتمحور. حافظنا كلمتين من المرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، حافظنا كلمتين من الشيخ المقدسي، حافظنا كلمتين من الشيخ المهاجر، يريد يتمحور به لبراس العالم. عمي احجايات الوائلي رحمة الله عليه حلوة بحلقه، بحلق غيره مو حلوة، ما تلوق الغيره، لأن هو يعرف يحكيها زين، واثق من أداء معانيها، يقدر يوصل لك إياها بكل الطرق اللي تريدها، أنت ما تقدر تأديها مثل ما هو. نقل لي هو رحمة الله عليه في جلسة خاصة، قال إن أحد تلاميذه في يوم من الأيام إجا يشتكي له، يقول قال لي شيخنا أنت هاي المحاضرة طيتني إياها كلها مثل ما أنت قلتها أنا قلتها، أشوف ما حد يتفاعل وياي. يقول له شو اسوي لك اطيك حلقي، نص الكلام. قال له شو اسوي لك اطيك حلقي، فالكلمه اللي تلوق بحلقي الوائلي ما تلوق بحلق غيره. بالامس قلت انت اكتب لنفسك، اكتب بمستواك اللي تقدر تدافع عنه، اعتبر نفسك محامي وعندك لائحه دفاع دا تكتبها، وامامك قاضي راح تتقاضى على هالكلمات، وامامك متهم بريء للدافع عنه، هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. احنا شغلنا الدفاع عن مظلومية أهل البيت، ضمنا مظلومية شعبنا، ضمنا مظلومية موالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بشرط المضمون. مرة من المرات أحد التجمعات كان كاتب قطعة يحتفل فيها بذكرى مثلا أحد المعصومين، اسم المعصوم هالقد كان، واسمه هو بقد الصبورة كلها. والحر تكفيه الإشارة، أنا أشير إشارة، هذا ما لا يجوز، هذا ما لا يجوز. احنا اللي يهمنا هم اهل البيت، اذا هم وصلت رسالتهم للناس، وصلت رسالتهم للاعداء، وصلت رسالتهم لابنائنا، هو هذا الهدف الاساسي. تحققنا ذواتنا من خلال اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. متن الحديث طبعا هنا يجي دورك بالفن، انت شلون تسرد الحديث، شلون تشقق من الآية القرآنية، من الحديث، من الرواية، من الشعر، من الحكمة، تطلع معاني، تطلع توجهات، تشقق، تجيب قصة، تجيب رواية، تجيب أبيات أدبية لشعراء، تدعم مقالتك في الإيثار، في الأخوة، في الشجاعة، ها، في الصبر، في كل الأمور اللي توصلنا إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالأمس دعاني أحد الأخوة لمجلس في هذه الليلة على أساس صفنت موضوع الزهراء سلام الله عليها، تكلموا كثيرا. إذا منين أدخل على الموضوع؟ دا أفكرها أعلمكم على كيفية إيجاد محور للحديث. قلت الزهراء يعني من زهرة، خليني أبدأ من قاموس اللغة موضوع الزهور، أتكلم شوي عن الورود، أثر الورد في النفس، الزهرة شو تسوي بالنفس، شلون تصفي النفس، شلون ترتاح النفس، شلون تشم عبيرها وريحتها، ها، وأرجها. من هالباب أدخل وأقول الله جل وعلا إنما خلق الزهراء كزهرة، ها، إلهية تشمها البشرية، تستنشق من عندها عبير النبوة، عبير الإمامة، عبير الوحي، عبير العلم، عبير الورع، عبير التقى. زين، من هالباب أدخل إلى رياض الزهراء سلام الله عليه من خلال كلمة زهرة. أوجدت محورية لحديثي، علما اعتذرت عن المجلس لأن شفت نفسي مو مهيئ، خاطر أكمل الموضوع، أعطي الموضوع حقه. والموضوع في تأبين زهرة فاطمية افتقدناها في العام الماضي، هو سيد مرتضى بن سيد مضر القجويني رحمة الله على الروح الطاهر، وهو زهرة محمدية اختطفتها يد المنون، زين، ورحلت إلى عالم الخلود لكي تزين الجنان بأريجها وبعبقها. كلمة صغيرة من منفذ صغير، يوم من الأيام دعيت، طلع بروفيسور على المنصة يتكلم عن موضوع البكاء والدموع، تأبين ميت، مجلس فاتحة، شتري التقرى، هذا ما خلى شيء من موضوع البكاء، ما جابه رسالة الدكتوراه قراها على المنصة، سد كل الأبواب بوجهي، ما خلى لي شيء. أنا تحضر موضوع ده شيء، هذا حشاه خلاص، عزلت، نزل عمامتي وامشي، لا صعب. صفنت صفنت صفنت، باوعت المسجل صار قبالي، اجى الكاسيت بوجهي، رأسا طلعت بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، حشيت على السي دي والكمبيوتر والكاسيت، وهذا الوجه يسجل قرآن، وهذا الوجه يسجل أغنية، وهذا الوجه شي يسوي، وهذا الوجه شي يسوي، وكذا حشيت لي فدت 3-4 ساعة، بحيث هذا الدكتوراه اللي محصل دكتوراه بالفلسفة على موضوع الرثاء والدموع والبكاء ظل دايخ يفر براسه هالشكل. قل لي وين روحت البحث مالي، انت ضيعتني بكلمتين. قلت له انت دوختني، انت انا محضر موضوع، انت جايب لي رسالة دكتوراه، والناس ما تقبل من عندك انت كمعمم تصعد المنبر انه واحد يتفوق عليك، حتى لو كان علمك دون المتحدث الاخر يتوقع اللي عندك شنو، دائما انت الاعلى، دائما انت الاعلم. زين، لان ملجأ الناس الى العمة، العمامة تمثل شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي الاعواد

الآن مستعد أحكي لك 70 نكتة أخربك عليها من الضحك. قال لا لا، أتفه النكات تضحك عليها ساعة الساعة، روحك ضايجة طاقة من الدنيا تضحك بسرعة. يطلع ممثل سخيف بالتلفزيون بالمسرح بالكذا، حركة معينة يسويها قد يكون صامتة تضحك عليها. أيام زمان بالخمسينات ما كان أكل التلفزيونات المتحركة، يطلع شيرين شابلن نضحك حركة يضرب دقلة في الشكل كذا ترتيبات نضحك احنا. بس الدمعة ما تطلع بسهولة، الدمعة تحتاج تفاعل داخلي، يعني كل وجودك يتفاعل مع الحدث حتى تستدر الدمعة من عينك. ذلك مهمة الخطيب الحسيني من أصعب المهام. من تحولت للمصيبة وصرت مهيئ، ذيك الساعة أسرد التفاصيل، أدخل بأبيات النعي التي تتناسب مع الموقف، ثم بعد أن استنفذت غرضك من المجلس تتوجه بالدعاء. هذا استعراض بسيط ومثل ما يقولون مقتضب لدورنا اللي يجب علينا نؤديه في خطابة المنبر الحسيني. من عنده سؤال حول المواضيع اللي طرحت؟ ما حد عنده سؤال؟ ما حد.